رسالة وصلت إلى البرنامج من شبرا، باعثها أخونا ميم قاف ألف الغامدي كما يقول. أخونا يقول: لدينا مدرس مصري الجنسية متعلم ومثقف حسب ما نعرف في الدين، ولا يفارق المسجد وقت الصلوات، ولكن إذا صلى صلاة الجمعة معنا قام وصلى 4 ركعات معا بدون تسليم بينها، وصلى بعدها 2 ركعات، فهل هذه الصلاة صحيحة أم لا؟ هذا فيه تفصيل. كان قصده أن يصلي الظهر احتياطا، وأن الجمعة يرى أنها لا تكفيه، كما يفعله كثير من الناس في بلدان كثيرة، ويقولون إن البلد إذا كان فيه جمعات يخشى أن لا يصح بعضها، فلهذا يصلون الظهر احتياطا مع الجمعة. هذه بدعة ولا تجوز، وعليه التوبة إلى الله من ذلك. وهكذا جميع من يتعاطى هذا الأمر لمن يصلي الظهر بعد الجمعة، هذا كله غلط وبدعة، فالواجب عليهم التوبة إلى الله من ذلك. ومتى وجدت أسباب إقامة جمعة ثانية وثالثة ورابعة في البلد الواسعة والمتباعدة فلا حرج في ذلك ولا بأس، فيجوز أن تقام جمعتان أو أكثر في البلد الواحدة إذا كانت واسعة الأرض متباعدة، أو كان المسجد ضاق بأهله واحتاج إلى مسجد ثاني، أو كان مسجدان فضاقا واحتاج المسلمون إلى ثالث في المدينة، كل هذا لا بأس به. ومتى وجد المسوق لتعدد الجمعة فلا وجه لصلاة الظهر، بل هذا من البدع ومن التقطع والغلو في الدين الذي لا وجه له. أما إن كان قصده أن هذه راتبة كما جاء في الحديث عنه عليه السلام أنه قال: إذا صلى أحدهم الجمعة فليصلي بعدها 4، فهذا لا بأس به، لكن الأفضل أن يصليها 2 2، هذا هو الأفضل، لا يسرد 4. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، واللفظ الآخر: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فالأفضل أنه يصلي 2 2، 4 بعد الجمعة. وإن صلى في بيته 2 بعد الجمعة كفى ذلك، وإن صلى 4 فهو أفضل. أما 2 الأخريان فلا أعلم لهما وجها، إلا أنه روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان في مكة يصلي بعد الجمعة 4 ثم 2، فلعل هذا سمع خبر ابن عمر فصلى هذا، لأن ابن عمر ذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نعلم أسباب ذلك. وإذا فعله من أجل حديث ابن عمر الذي سمعه فلا بأس بذلك. أما المحفوظ الذي نعرفه من السنة فهو أنه يصلي 4 بعد الجمعة في المسجد أو في بيته، وإذا اكتفى بثنتين في بيته كما كان النبي يفعل فلا بأس بذلك. وإن كان هذا الرجل صلاها من أجل أنه سمع حديث ابن عمر أن فيه 4 و2 فلا حرج في ذلك، لكن الأفضل أنه يصلي 2 بسلام، كل 2 بسلام، لا يسرد 4. بارك الله فيكم.